النهاردة ورد من المستمع مصطفى أحمد المقيم بقرية باسوس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة للسيد محافظ القليوبية بيقول فيها: عندنا حضرات في قرية باسوس بمركز القناطر الخيرية الوحدة المحلية بتعمل محاضر للناس اللي مش مشتركة في منظومة القمامة وما بتدفعش الاشتراك، وده صح الصح، محدش يزعل من الصح. لكن لما تكون شقة والدي الله يرحمه مقفولة من يوم ما مات ومحدش عايش فيها، ورغم كده الوحدة المحلية تعمل لنا محضر وغرامة ب5000 جنيه عشان مش مشتركين في موضوع القمامة. يا سيدي مش انت المقصود بالكلام ده، المقصود هو المرحوم والدك صاحب الشقة، خليه يروح الوحدة المحلية ويقدم التماس وان شاء الله يخفضوا له الغرامة. هو مين اللي يروح سعادة البيه؟ ولد حضرتك الله يرحمه. طب واللي مثلا لما هو الله يرحمه يبقى هيروح ازاي؟ صحيح، فاتت عليا ازاي دي. عموما والدك مات الله يرحمه، بس الورثة موجودين ربنا يديهم طولة العمر، وممكن حضرتك تروح تتصالح معاهم ان شاء الله، ان شاء الله يخفضوا لك الغرامة. يا سعادة البيه ركز معايا، ركز معايا عشان تستوعب المشكلة. صاحب الشقة واللي كان مقيم فيها هو المرحوم والدي، والمرحوم والدي توفاه الله. الله يرحمه، الله يرحمه، يعز علينا فرقه والله. أمال فين مشكلة حضرتك بقى؟ المشكلة إن دي شقة مقفولة مفيش حد مقيم فيها، يبقى إزاي يجي عليها غرامة 5000 جنيه لعدم الاشتراك في منظومة القمامة؟ الله، ما فيهاش حد أساسا. خلاص خلاص أنا كده فهمت يا محترم. بص انت هتقدم التماس توضح فيه ان الشقة غير مأهولة بالسكان، وبالتالي غير مطالبة بالاشتراك في منظومة رفع القمامة، بس تدفع الغرامة اولا وبعدين تقدم الالتماس ده. وادفع الغرامة ليه بيه اذا كنا مش مطالبين اساسا بالاشتراك، والغرامة دي جت بطريق الخطأ؟ شبه والله الكلام ده هو اللي عنده محترم، وعقلك فراسك تعرف خلاصك. هات لي علبة كشري يا ابراهيم. وحاولت يا حضرات أقنع سيادته بإلغاء الغرامة وتصحيح الخطأ ده، بالإضافة لإننا أساسا ما معناش 5000 جنيه فايضة مننا عشان ندفعهم له، لكن سيادته رفض يسمعني وهو غرقان في طبق الكشري، ومشيت من عنده دماغي بتودي وبتجيب، ومانيش عارف راسي من رجليا، ومش لاقي للمشكلة الغريبة دي أي تصرف. علشان كده جيت لكم يا حضرات أقدم همستي دي، وكل أمل إنكوا تقنعوا الوحدة المحلية في قرية باسوس بمركز القناطر إن الشقة الفاضية اللي صاحبها مات وساب الدنيا كلها مينفعش تشترك في القمامة، علشان اللي مات ما بيرجعش تاني. يا ترى بقى مشكلتي دي لها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.